بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم في هذه الليلة المباركة، ليلة الثلاثاء 23 من شهر صفر من سنة 28 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نحن الآن في الدرس العاشر على ما أظن، في شرح الأزهرية للشيخ خالد الأزهري رحمه الله تعالى. وكنا يا أخوان قد شرحنا في الدرس الماضي نائب الفاعل، وفي هذا الدرس بإذن الله تعالى سنشرح المبتدأ والخبر، المبتدأ والخبر، وهما الثالث والرابع من المرفوعات. المبتدأ والخبر، أضرب مثالا عليهما ثم أقدم بمقدمة بين يدي المبتدأ والخبر قبل أن ننظر في كلام الشيخ خالد ونقرأه إن شاء الله تعالى. المبتدأ والخبر أن تأتي في أول الجملة باسم، فتقول الله ربنا، الله لفظ الجلالة اسم، وقد وقع هنا في أول الجملة، فاسم وقع في أول الجملة وهو مرفوع فصار مبتدأ. وكانوا قديما يقولون الله اسم مبتدأ به الكلام، أو اسم مبتدأة به الجملة، ثم صاروا يختصرون ذلك فيقولون الله اسم مبتدأ به، ثم صاروا يقولون مبتدأ فمعروف بعد ذلك، مبتدأ يعني اسم مبتدأ به الكلام، فخرج مصطلح المبتدأ وهو الاسم المرفوع الواقع في ابتداء الجملة. طيب الله هذا اسم وقع في ابتداء الجملة، فجعل الجملة جملة اسمية لأنها مفتتحة أو مبدوءة باسم. طيب ما شأنه إذا قلت الله وسكت؟ تكون الجملة ناقصة المعنى ولا يتم معناها إلا بقولك ربنا، لأنك إذا قلت الله وسكت سيقال لك ما شأنه الله، طيب ماذا هناك، يعني ما في معنى تام، يسألك أكمل المعنى تقول الله ربنا، فأخبرت عن الله عز وجل بأنه ربنا، ربنا كما ترون هو الجزء الذي كمل فائدة المبتدأ، ولولاه لكان المبتدأ ناقص المعنى الله ربنا، وتقول محمد نبينا عليه الصلاة والسلام، وتقول القرآن كتابنا والإسلام ديننا، وتقول بعد ذلك العلم نافع المسجد واسع، طيب وتقول أيضا جاء محمد، جاء محمد والكتاب معه، جاء محمد والكتاب معه، جاء فعل ماض ومحمد فاعل، هذه جملة فعلية ما فيها مبتدأ، جاء محمد والكتاب معه، الواو هنا تسمى واو الحال، طيب والكتاب معه، الكتاب معه جملة، جملة جملة، طيب هذه الجملة مبدوءة بماذا؟ باسم، فهي جملة اسمية، فلهذا ما زلت أقول المبتدأ هو الاسم الواقع في ابتداء الجملة، ولا يشترط أن يكون واقعا في ابتداء الكلام، قد يكون في بادئ واقعا في ابتداء الكلام في أول كلامك أو في أول الكلام فهو مبتدأ لا شك، لكن لا يشترط ذلك، قد يقع في ابتداء جملة وتسمى حينئذ جملة صغرى، جاء محمد و هذه واو الحال، واو الحال يقع بعدها جملة، جملة اسمية أو فعلية. طيب ما الجملة الواقعة بعدها؟ الكتاب معه جملة اسمية، فالكتاب مبتدأ لأنه اسم وقع في ابتداء الجملة. طيب مثال آخر، لو قلنا مثلا مسجد الراجح صفوفه كثيرة، مسجد الراجح صفوفه كثيرة، هذه كلها جملة، لكن لو تأملت فيها لوجدت في داخلها جملة أصغر منها، مسجد الراجح، نعم ما باله، ابحث عن الفائدة، ما باله، مسجد الراجح، مسجد اسم، اسم، إذن فالجملة اسمية، هنا الجملة الكبرى اسمية، مسجد، أخبرت عن المسجد بأنه الراجحي، فليس الخبر الراجحي، الراجح هنا مضاف إليه، طيب مسجد الراجحي ما باله، أخبرت عن مسجد الراجحي بأنه صفوفه، بأنه صفوفه، لا، طيب أخبرت عن مسجد الراجحي بأنه كثيرة، لا، أين الخبر؟ الخبر صفوفه كثيرة، طيب صفوفه كثيرة صارت جملة، صارت جملة، طيب ننظر فيها، صفوفه كثيرة جملة، جملة اسمية أو فعلية؟ مبدوءة باسم، إذا فالاسم الواقع في أول هذه الجملة الصغيرة التي هي جملة الخبر جملة اسمية، فأولها مبتدأ، صفوفه صفوف، الصفوف اسم أو فعل؟ اسم، صفوف، الصفوف اسم، صفوفه مبتدأ، كثيرة خبر. هذه أمثلة فقط للتذكير بالمبتدأ والخبر. أقدم بمقدمة قبل أن ندخل في كلام الشيخ خالد، أرجو أن تكون نافعة في فهم باب المبتدأ والخبر الذي هو من أسهل أبواب النحو. النحو يقوم على نظرية العامل، نظرية العامل نظرية يقوم عليها النحو. ما المراد بالعامل؟ المراد بالعامل أن الكلمات في الصناعة النحوية يعمل بعضها في بعض. نظرية العامل تعني أن الكلمات في الصناعة النحوية، في الصناعة النحوية يعمل بعضها في بعض، يعمل بعضها في بعض، الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم. فإذا قلت مثلا سلمت على محمد فيقولون على، هذا عامل، عامل فاعل، عامل ماذا يعمل؟ يعمل الجر، يعني يعمل الجر في الاسم الذي بعده، محمد، محمد يسمونه في الصناعة النحوية مجرور. ما معنى مجرور؟ مفعول، مفعول يعني واقع عليه الجر. ما العامل الذي عمل الجر في محمد؟ حرف الجر على، فيسمون على عاملا، ويسمون محمدا معمولا. فهذه الكلمات في الصناعة النحوية يعمل بعضها في بعض صناعة النحوية، أما في الحقيقة فالذي يعمل هو المتكلم، هو الذي يرفع وينصب ويكسر، وإن شاء رفع المنصوب وإن شاء جر المنصوب، هو الذي يفعل هذه الأشياء. لكن الذي يدفع المتكلم للجر أن يجر هذه الكلمة وينصب هذه الكلمة ويرفع هذه الكلمة ويرجم هذه الكلمة العوامل، عندما ترى حرف الجر قبل الاسم أن تجر، فجعلوا هذا السبب الذي جعلك تجر جعلوه هو العامل، يعني عامل في الصناعة النحوية. نحن الآن ندرس الصناعة النحوية على مذاهب النحويين. والعوامل في النحو نوعان، العوامل يعني الكلمات التي تعمل في غيرها الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم، العوامل نوعان، عوامل لفظية وعوامل معنوية. عوامل لفظية أي لها حروف تخرج في اللفظ تلفظ، مثل على، على لها لفظ يلفظ، على لها حروف تلفظ تسمى عوامل لفظية. والنوع الثاني العوامل المعنوية، وهي العوامل التي ليس لها حروف تلفظ وإنما تفهم وتقدر وتدرك بالعقل والمعنى فقط. العوامل المعنوية قليلة جدا، وأشهرها عاملان يأتي الكلام عليهما فيما بعد. أما العوامل اللفظية فهي الكثيرة، العوامل اللفظية هي الكثيرة، وهذه العوامل اللفظية الكثيرة تعود إلى قسمين. القسم الأول الأفعال كلها، فكل الأفعال في اللغة العربية عاملة، بل هي الأصل في العمل، وهي أقوى العوامل، الأصل في العمل وأقوى العوامل هي الأفعال، والدليل على ذلك أنها جميعا تعمل، ما في فعل يعمل فعل ما يعمل، كل الأفعال عاملة، ماضية مضارعة أمر متصرف جامد تام ناقص، كل الأفعال عاملة، كل الأفعال تعمل. ماذا تعمل؟ تعمل الرفع وتعمل النصب، تعمل الرفع. ماذا ترفع الأفعال؟ الأفعال ماذا تفعل؟ ماذا ترفع؟ الأفعال ترفع فاعلها ونائب الفاعل، وترفع اسم كان وأخواتها، تقول جاء محمد، فجاء فعل ماض، ومحمد فاعل ماذا يا أخوان؟ تأملوا في ألفاظ النحويين، فاعل مرفوع، مرفوع يعني مفعول، مفعول يعني وقع عليه الفعل، في قولك مضروب يعني وقع عليه الضرب، فاعل مرفوع يعني وقع عليه الرفع، مرفوع، والكتاب مرفوع يعني هناك عامل رفعه فصار مرفوعا. طيب محمد مرفوع، ما الذي رفعه؟ ما الذي جعله مرفوعا؟ ما الذي عمل فيه الرفع؟ هو الفعل جاء. ولهذا لو شئت أن تكمل الإعراب وتبين العامل لكنت تقول محمد فاعل مرفوع بجاء، مرفوع بجاء، وعلامة رفعه الضمة. ولهذا تجدون المحققين يخطئون من يقول في الإعراب لمحمد محمد فاعل مرفوع بالضمة. يقول من الخطأ أن تقول فاعل مرفوع بالضمة، لأنه فاعل مرفوع بالفعل، مرفوع بالفعل الذي رفعه الفعل، أما الضمة فعلامة يعني دليل على الرفع فقط كما شرحنا ذلك من قبل، ويرفع نائب الفاعل كما شرحناه من قبل، ويرفع اسم كان كقولك كان محمد كريما، وينصب ينصب المفاعيل كلها، المفاعيل الخمسة، وستأتي في المفاعيل في المنصوبات المفعول به والمفعول فيه والمفعول معه والمفعول له والمفعول المطلق، كلها تنصبها الأفعال، وينصب غير ذلك، ينصب خبر كان وينصب الحال إلى غير ذلك. طيب، قلنا العوامل اللفظية على قسمين، الأول الأفعال كلها، والقسم الثاني من العوامل اللفظية بعض الحروف، بعض الحروف، الحروف نريد حروف المعاني كما شرحنا ذلك يا أخوان من قبل، عندما قلنا إن الكلمة اسم وفعل وحرف معنى، نريد حروف المعاني. الحروف في اللغة العربية كما تلاحظون بعضها يعمل وبعضها لا يعمل، فهي نوعان، حروف عاملة وحروف يسمونها هاملة يعني غير عاملة. حروف الجر حروف عاملة أم هاملة؟ عاملة، ماذا تعمل؟ عملها الجر، هذه أمور سماعية، العمل في الحرف يعاد فيه إلى السماع، هل أعملته العرب أو لم تعمله؟ فحروف الجر أعملتها العرب، طيب ماذا تعمل؟ أيضا نعود للسماع، ماذا أعملتها؟ هل جعلتها ناصبة لما بعدها أو رافعة لما بعدها أو جارة لما بعدها؟ جعلتها جارة لما بعدها، حروف الجر. ومن الحروف العاملة إن وأخواتها، الحروف الناسخة هي حروف وحروف عاملة، بتتبع كلام العرب ماذا تعمل هذه الحروف؟ تنصب الاسم وترفع الخبر، إن محمدا كريم. ومن الحروف العاملة لم ولما ولام الأمر ولا الناهية، ماذا تعمل؟ تجزم الفعل المضارع. ومن الحروف العاملة حروف النصب، وهي أن ولن وكي وإذا، ماذا تعمل؟ تنصب الفعل المضارع. فهذه أشهر الحروف العاملة. الحروف الهاملة كثيرة، حروف جعلتها العرب هاملة يعني غير عاملة، يعني لا تؤثر شيئا فيما بعدها، يعني أن الذي بعدها يبقى كما هو سواء دخلت أو لم تدخل، ليس لها عمل، يعني لها معنى، كل كلمة في اللغة العربية لها معنى، لكن هل لها عمل؟ لا، الحروف الهاملة ليس لها عمل، مثل حرف الاستفهام هل والهمزة، هل هذا حرف استفهام له معنى وهو الاستفهام، لكن هل له عمل؟ يرفع ما بعده، ينصب ما بعده، يجر، يجزم؟ لا. انظر لو قلنا مثلا محمد كريم، جملة اسمية، محمد مبتدأ مرفوع وكريم خبر مرفوع، أدخل هل على هذه الجملة، ماذا تقول؟ تقول هل محمد كريم، هل حرف استفهام لا محل له من الإعراب مبني على السكون؟ محمد ما إعرابها هنا؟ ها؟ مبتدأ، وكريم خبر مبتدأ، هل أثرت في الإعراب؟ ما أثرت لأنها ليس لها عمل. نعم أثرت في المعنى فأدخلت معنى الاستفهام في الجملة، لكنها ما أثرت شيئا في العمل لأنها هاملة غير عاملة، بخلاف ما لو أدخلت إن محمدا كريم، فإن لها معنى وهو التوكيد ولها عمل. هذا أمور صناعية عن العرب، فتنصب الاسم وترفع الخبر. طيب مثلا قد حرف تحقيق أو تقليل، لو قلنا مثلا ينجح محمد في دراسته، ينجح فعل مضارع مرفوع أو منصوب أو مجزوم، إن سبق بناصب منصوب، إن سبق بجازم مجزوم، إن تجرد فهو مرفوع. هنا متجرد أم مسبوق؟ متجرد. إذن ينجح محمد في اختباراته أو في دراسته، أدخل قد، ماذا تقول؟ قد ينجح محمد في دراسته، أعرب ينجح فإعرابه السابق، لأن قد لا تؤثر في الإعراب شيئا، تعرب كما أنها غير موجودة. ينجح فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة لأنه فعل متجرد. نقول هنا إنه متجرد أم غير متجرد؟ نقول متجرد. ما معنى متجرد؟ يعني لم يسبق بشيء؟ لا، ليس هذا مراد النحويين. مراده متجرد يعني متجرد من الناصب ومن الجازم، وقد تجرد، وهكذا. فلا بد أن نعرف الحروف العاملة وعملها، وأن نعرف الحروف الهاملة التي لا تؤثر في الإعراب ولا في العمل شيئا. طيب عرفنا يا إخوان أن الأفعال كلها عاملة وإن كانت تختلف في قوة العمل، الأفعال كلها عاملة وإن كانت تختلف في قوة العمل، فأضعف الأفعال عملا، نعم، هو الفعل اللازم، يرفع فاعلا وتنتهي قوته، خلاص. جاء محمد، ذهب محمد، نجح محمد، دخل محمد، خرج محمد. طيب وأقوى منه الفعل المتعدي إلى مفعول واحد، وهذا أكثر الأفعال، كأكرم محمد زيدا، وأخذ محمد كتابا. وأقوى منهما الفعل المتعدي إلى مفعولين، الفعل المتعدي إلى مفعولين، والمراد بالفعل المتعدي إلى مفعولين بابان، باب ظن وأخواتها، وباب كسى وأخواتها. وأقوى من الجميع الفعل المتعدي إلى ثلاثة مفاعيل، وهي أفعال قليلة وتسمى في النحو باب أعلم وأرى. وأما الحروف فكما رأيتم لا تعمل جميعها، بل بعضها عامل وبعضها هامل. على ذلك أيهما أقوى في العمل، الفعل أم الحرف؟ الفعل. فلهذا قيل هو الأصل في العمل وهو أقوى العوامل، ولهذا ترونه لأنه الأصل ولأنه الأقوى في العمل، تجدون العرب تتصرف معه ما لا تتصرف مع غيره، قوي، إنسان قوي يتصرف على ما يريد، لهذا يمكن أن تعمله فيما بعده. أكرم محمد خالدا، وأن تعمله فيما قبله خالدا أكرم محمد. ما الذي نصب خالدا أكرم؟ لأنه مفعول به مقدم. ويعمل وهو ظاهر كالأمثلة السابقة، أكرم محمد خالدا أكرم ظاهر، ويعمل وهو غير ظاهر. من أكرمت؟ تقول خالدا منصوب. ما الذي نصبه؟ فعل محذوف، يعني أكرمت خالدا فهو فعل، لأنه هو الأقوى، فالعرب تتصرف فيه وتعمله متقدما ومتأخرا وظاهرا ومحذوفا، ولها تصرفات كثيرة جدا في الفعل. أما الحرف فلا، هو حرف أمور سماعية، العرب منت على أحرف معينة وجعلت لها عملا، خلاص لا تتجاوز هذا العمل، فلا يعمل إلا بهذه الصورة في هذا الأسلوب، لا يعمل إلا بالذي بعده وهو ظاهر. سلمت على محمد، هل يمكن أن تقدم المجرور على الجار؟ ما يمكن. لماذا لا يمكن؟ طبعا سمع، لابد أن نعرف العلة لماذا لا يمكن. نقول لأن العامل هنا وهو حرف الجر عامل ضعيف لا يعمل إلا فيما بعده، لهذا لا يجوز أن يتقدم عليه معموله. طيب هل يعمل الحرف وهو محذوف؟ ها؟ يقول سلمت على من؟ ها؟ تقول على محمد، ما تقول محمد، لابد أن تظهره لأنه لا يعمل محذوفا، على محمد، على محمد، فتذكره، لابد أن تذكره لأنه لا يعمل، إن حذفته زال عمله، إن حذفته زال عمله. طيب قد يقول قائل فأين الأسماء في نظرية العامل؟ الأفعال كلها عاملة والحروف بعضها عامل وبعضها هامل. طيب الأسماء هي المعمولات، الأسماء الأصل فيها أن تكون معمولا، يعني يقع عليها العمل، يقع عليها العمل، ولهذا الاسم يكون مرفوعا يعني مفعولا فيه الرفع، ومنصوبا معمولا فيه النصب، ومجرورا يعني معمولا فيه الجر، ويشابه الاسم في ذلك، يعني في وقوع العمل عليه، ويشابه الاسم في ذلك فعل واحد وهو الفعل المضارع. فعل المضارع أيضا يقبل أن يقع العمل عليه فيكون معمولا، لهذا المضارع يكون مرفوعا مفعولا فيه الرفع، ومنصوبا مفعولا فيه النصب، ومجزوما مفعولا فيه الجزم، فلهذا سماه النحويون الفعل المضارع، يعني الفعل المشابه للاسم، مضارع يعني مشابه، لأنه يشابه الاسم في دخول الإعراب عليه. قد يقول طالب طيب وما فائدة هذه المقدمة الطويلة في المبتدأ والخبر؟ أقول لكم إذا فهمتم هذه النظرية، نظرية العامل، فاعلموا أن المبتدأ هو الاسم الذي لم يدخل عليه عامل لفظي. المبتدأ أي اسم تجدونه في الكلام غير مسبوق أو ليس قبله عامل لفظي فهو مبتدأ. أي اسم في أول الكلام، في وسط الكلام، في آخر الكلام، أي اسم ليس قبله عامل لفظي. كيف عامل لفظي؟ يعني فعل أو حرف من الحروف العاملة، ليس قبله عامل لفظي فهو مبتدأ، فهو مبتدأ. لو قلنا مثلا المثال السابق الله ربنا، الله هذا واضح أنه لم يسبق بعامل لفظي، لم يسبق بعامل لفظي. طيب لو قلنا محمد كريم هذا أيضا لم يسبق بعامل لفظي. طيب هل محمد كريم محمد سبق بعامل لفظي؟ لا، إذن يبقى مبتدأ. طيب هل في ظنك محمد كريم، هل في ظنك محمد كريم؟ ما إعراب محمد؟ ننظر هل عامل أم هامل؟ هامل. في عامل أو هامل؟ عامل، لابد أن يعمل وهو حرف، حرف يعني يعمل في الذي بعده، يعمل الجر. أين مجروره؟ ظني. هل في ظن أو ظنك، هل في ظنك محمد كريم؟ إذن فالمجرور ظنك، انتهى عمل فيه، في خلاص جر ظنك وانتهى الأمر، لأن في حرف جر تجر وما بعدها، ليست كأن تعمل عملين ترفع وتنصب، لا هي تجر ما بعده وينتهي عملها بذلك. طب أتينا لمحمد، هل مسبوقة بعامل أم غير مسبوقة؟ غير مسبوقة مبتدأ، أي اسم غير مسبوق بعامل لفظ مبتدأ. طيب لو قلنا مثلا في المسجد مصلون كثيرون، في المسجد مصلون كثيرون، في حرف جر والمسجد اسم مجرور بفي انتهى عمل في، مصلون هذا اسم، اسم. طيب هل سبق بعامل لفظي هنا؟ لم يسبق بعامل لفظي. ما اعرابه؟ مبتدا، مصلون مبتدا، ويقال مبتدا متاخر، ما لنا علاقه، قد يتاخر مبتدا وقد يتقدم، العرب يتصرفون في لغتهم لانهم اهل البلاغه والفصاحه، يقدمون ما هو اولى بالاهتمام والعنايه عندهم. لهذا اذا قيل المبتدا هو الاسم الواقع في اول الجمله فيراد ان هذا حقه، حقه ان يكون في اول الجمله، لكن قد يتنازع عن حقه من اجل ان يتقدم ما هو اولى بالعنايه والاهتمام. طيب وكذلك لو قلنا مثلا زيد في الدار ثم في الدار زيد، ما اعرب زيد؟ مبتدا. طيب لو قلنا ان في الدار زيدا، ننظر ناخذها كلمه كلمه، ان في الدار زيدا، ان ماذا تعمل؟ او ان عامل او هامل؟ عامل، لابد ان تستوفي معمولاتها، ما يتنازل عن حقه، هذا حقي، اعطوني حقي. ما حقه عند العرب؟ ينصب اسمه ويرفع خبره. اين خبره؟ خبره شبه الجمله في الدار، هذا الخبر، انتهينا منك. يقول باقي الاسم، اين اسم المنصوب؟ جاء زيدا، يقول هذا انا انصبه اسمي، ولهذا ينصبه ان في الدار زيدا. اذا فزيدا هنا مسبوق او غير مسبوق بعامل؟ مسبوق بعامل لفظي، فلا يكون مبتدا، فلا يكون مبتدا. قلنا جاء محمد ويده مكسورة، جاء محمد ويده مكسورة، جاء فعل ماض لازم أو متعدي؟ لازم. أين فاعله المرفوع به؟ محمد، انتهى عمل جاء. ويده الواو عاطفة أم حالية؟ إن كانت عاطفة فحرف العطف من الحروف العاملة أو الهاملة؟ الهاملة. حروف العاطف من الحروف الهاملة، ما ترفع ما بعدها أو تنصب ما بعدها أو تجر ما بعدها، هاملة، لكنها تجعل ما بعدها مثل الذي قبلها في الإعراب. طيب، هل اليد جاءت فعلت المجيء؟ ما فعلت المجيء. إذا فالواو ليست عاطفة، ليست عاطفة، وإنما الواو حالية، والمعنى جاء محمد في هذه الحالة، يعني جاء محمد حالة كون يده مكسورة. الواو الحال، واو الحال أيضا من الحروف الهاملة، قلنا أكثر الحروف هاملة، هاملة. طيب، يده اسم، حينئذ يكون مسبوقا بعامل أم مجردا؟ مجردا من العوامل اللفظية، فيكون مبتدأ ومكسورة الخبر. ومن آياته خلق السماوات، ما إعراب خلق؟ مبتدأ. من حرف جر، آياته مجرور، خلاص انتهينا من مجرورها. خلق اسم غير مسبوق بعامل، أو نقول اسم مجرد، إذا فهو مبتدأ. خلق السماوات، خلق مبتدأ والسماوات مضاف إليه. نريد أن نقرأ الآن كلام الشيخ خالد في تعريف المبتدأ والخبر. نعم، قرأت من قبل يا أخي، اقرأ لو سمحت. الباب الثالث والرابع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الثالث والرابع، المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع المجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة للإسناد، والخبر هو الاسم المسند إلى المبتدأ. مثال المبتدأ والخبر: زيد قائم، فزيد مبتدأ وقائم خبره. نعم، عرف الشيخ خالد هنا المبتدأ والخبر، فقال رحمه الله تعالى في تعريف المبتدأ: المبتدأ هو الاسم المرفوع المجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة للإسناد. طيب، قال هو الاسم، الاسم نفهم من ذلك أن المبتدأ لا يكون إلا اسما، فلا يكون فعلا ولا حرفا ولا جملة ولا شبه جملة، لا يكون إلا اسما، أي اسم، اسم ظاهر، اسم مضمر، اسم صريح، اسم مؤول، ما قيد، قال اسم. فلهذا عندما يذكر الأمثلة سيذكر لنا الأسماء الظاهرة والمضمرة. طيب، قال هو الاسم المرفوع، المرفوع يريد أن يبين بقوله المرفوع حكم المبتدأ الإعرابي، وحكم المبتدأ الإعرابي هو الرفع، ليس النصب ولا الجر طبعا ولا الجزم، لأن الجزم خارج بقوله هو الاسم. طيب، ثم قال المجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة. الاسم المرفوع، طبعا الأسماء المرفوعة أيضا متعددة، عرفنا أنها سبعة، فيريد أن يميز المبتدأ عن غيره من المرفوعات، فقال المجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة. المجرد عن العوامل اللفظية يعني لم يدخل عليه عامل لفظي. ما المراد بالعوامل اللفظية؟ العوامل يعني ما يعمل في غيره الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم، هذه العوامل. اللفظية يعني العامل الذي له حروف تلفظ، وعرفنا ذلك. طيب قال غير الزائدة، المجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة، لأن العوامل اللفظية قد تكون أصلية وقد تكون زائدة. العوامل اللفظية الأصلية هي الأكثر، والعوامل اللفظية الزائدة هي عوامل لفظية قليلة تأتي في بعض الأساليب العربية للدلالة على التوكيد والمبالغة، لأن الزائدة فائدته دائما التوكيد والتقوية والمبالغة. إذا قيل زائد يعني أن معناه التوكيد، معناه التوكيد. ما معنى زائد؟ زائد هو الذي لا يؤثر في تركيب الجملة. الجملة، تركيب الجملة في النحو قائم من دونه، تركيب الجملة قائم من دونه. طيب ثم يدخل مع عدم حاجة الجملة إليه للدلالة على تقوية المعنى وتوكيده والمبالغة فيه. مثال ذلك نأخذ يعني المعنى الزائد عموما ثم نعود إلى المبتدأ. لو قلنا مثلا الفاعل أو الجملة الفعلية، الجملة الفعلية تعرفون أنها تتكون من فعل وفاعل. جاء محمد، جاء خالد. هل جاء محمد؟ هل زارك رجل؟ هل نجح طالب؟ فالجملة الفعلية تتركب وتتكون من فعل وفاعل. هل تحتاج الجملة الفعلية لكي تتكون إلى حرف جر؟ لا، تحتاج إلى فعل وفاعل. طيب فإذا قلنا هل نجح طالب، هل حرف استفهام، ونجح فعل ماض، وطالب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، ثم يقال هل نجح من طالب، أسلوب عربي مشهور، هل نجح من طالب، من هنا يكون حرف جر زائد، لأن الجملة الفعلية غير محتاجة في تركيبها النحوي إليه، لأنها محتاجة للفعل وهو موجود وللفاعل وهو موجود. طيب لماذا أدخل هنا عبثا؟ لا، وإنما هو حرف من حروف التوكيد كغيره من حروف التوكيد، مثل إن، تقول محمد كريم ثم تقول إن محمدا كريم، لماذا أدخلت إن؟ هل غيرت المعنى؟ لا. هل أتت بمعنى جديد لا تفهمه من قولك محمد كريم؟ لا، ما أتت بمعنى جديد. لماذا فعلت؟ عبث؟ لا، ليس لها فائدة؟ لا، هي أكدت المعنى المعروف من قولك محمد كريم، يعني إسناد الكرم إلى محمد. أحيانا قد تريد أن تؤكد المعنى إن محمدا كريم، وربما تؤكده أقوى من ذلك، هو ما يزيد المعنى، لكن تؤكده وتقويه، والله إن محمدا كريم، وقد تقويه أكثر، والله إن محمدا لكريم. هذه كلها أمور لتقوية المعنى لا لإضافة معنى جديد. المعنى إما أن يكون معنى جديدا مؤسسا وإما أن يكون معنى معروفا. فأغلب الكلمات تأتي بمعاني جديدة، لكن هناك كلمات للعرب لتقوية المعاني المعروفة. تقوية المعنى أمر مطلوب للعقلاء، لأن المتلقي قد يكون منكرا أو شاكا، فتريد أن تقوي المعنى، ما يكفيه المعنى مجرد. فالحروف الزائدة هي نوع من أحرف الزيادة. وإذا قلنا هل جاءني، هل نجح طالب، أو هل نجح من طالب، المعنى واحد وهو السؤال عما نجح من الطلاب. لكن إذا أردت أن تقوي السؤال تقول هل نجح من طالب، ما إعراب طالب هنا، هل نجح من طالب، أين فاعل نجح؟ ها؟ هو طالب، سبق بمن أو لم يسبق بمن، هو طالب. ومن هنا زائدة، كيف نقول في الإعراب؟ نقول طالب فاعل. فإن قلت هل نجح طالب تقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. وإن قيل هل نجح من طالب قيل فاعل مرفوع محلا مجرور لفظا بمن الزائدة، هو الفاعل يتغير. طيب، ويقول أيضا هل أكرمت أحدا، أكرم فعل والتفاعل وأحدا مفعول به، لأن الإكرام واقع عليه. ثم يقال هل أكرمت من أحد، تغير المعنى؟ ما تغير المعنى، المعنى الإجمالي ما تغير، لكن أكد. فمن هنا زائدة، يمكن تحذف ما يتغير المعنى، يعني المعنى الإجمالي. فمن حرف زائد. ما إعراب أحد؟ إن قلت هل أكرمت أحدا مفعول به منصوب علامة النصب بالفتحة، وإن قلت هل أكرمت من أحد، أحد مفعول به منصوب محل مجرور لفظا بمن الزائدة. طيب، تقول هل طالب في الفصل، هل طالب في الفصل، هل في طالب في الفصل، هل طالب في الفصل، هل حرف استفهام، وطالب اسم مسبوق بعامل أو مجرد، مجرد ما إعرابه، مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، وفي الفصل الخبر، شبه جملة خبر. طيب، ثم تقول هل من طالب في الفصل، هذا الحرف أصلي أو زائد؟ زائد. الزائد ما يغير الإعراب، الزائد ما يؤثر في الإعراب، يؤثر في اللفظ، صح، يؤثر في اللفظ. هل طالب، هل من طالب، يؤثر في اللفظ، لكن ما يؤثر في الإعراب. الفاعل يبقى فاعلا، والمفعول به يبقى مفعولا به، والمبتدأ يبقى مبتدأ. ما إعراب طالب في هل من طالب في الفصل؟ تقول مبتدأ مرفوع محلا مجرور لفظا بمن الزائدة. فلهذا قال الشيخ خالد هنا المجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة، يعني بذلك أن الاسم إذا سبق بعامل لفظي لا يكون مبتدأ. الاسم إذا سبق بعامل لفظي لا يكون مبتدأ، مبتدأ هو المجرد عن العوامل اللفظية. طيب، إذا أتاك اسم قبله عامل لفظي زائد، وعامل لفظي ولكنه زائد، نقول وجوده كعدمه، إذن فهذا الاسم في الحقيقة مجرد من العوامل اللفظية أو مسبوق بعامل لفظي مجرد، إذا فهو مبتدأ. لهذا استثنى، قال غير الزائدة، لأن الزائد دائما لا يؤثر في الإعراب وإن كان يؤثر في اللفظ. طيب، ثم قال في آخر التعريف للإسناد. للإسناد هو الاسم المرفوع للإسناد، يعني هو الاسم المهيأ لأن تسند إليه شيئا آخر، اسم تذكره وتهيئه لكي تسند إليه شيئا آخر. محمد كريم، تقول محمد هذا اسم ومرفوع رفعته وجردته عن العوامل اللفظية محمد، فإذا قلت محمد الآن جردته عن العوامل اللفظية وهيأته لكي تسند إليه شيئا بعده، هيأته لكي تسند إليه شيئا بعده، لأنه لو تمت عملية الإسناد، لو تمت عملية الإسناد ما صار مبتدأ. يعني لو قلنا مثلا جاء محمد، فمحمد اسم مرفوع، صح اسم مرفوع، الاسم المرفوع اسم مرفوع، لكن مهيأ لعملية الإسناد ولا انتهت عملية الإسناد؟ انتهت، انتهت، أسندنا إليه المجيء، جاء محمد، إذن فليس مبتدأ، المبتدأ هو المهيأ للإسناد. وقوله للإسناد هو من باب التوضيح وليس من باب تكملة التعريف، يعني فقط لكي ينبهك إلى المبتدأ والخبر وما بينهما من إسناد، وإلا فإن تعريف المبتدأ يكتفي بقولنا هو الاسم المرفوع المجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة، هذا يكفي في تعريف المبتدأ، هو الاسم المرفوع المجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة، هذا هو المبتدأ، هذا هو المبتدأ. للإسناد يعني لكي يخبرك أو يهيئك لتعريف الخبر، ما الخبر؟ الآن سيعرف الخبر، قال الخبر هو الاسم المسند إلى المبتدأ. الخبر عرفنا المبتدأ وميزناه عن غيره وهو إن شاء الله واضح، هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية. إذا وجدت اسم مجرد عن العوامل اللفظية، طيب أين خبره؟ خبره هو المسند إليه، هو ما أسندته إليه، عملية الإسناد كنا تكلمنا عليها من قبل وقلنا إن كل اللغات تقوم على نظرية الإسناد، لأن الفائدة ما تتم إلا بالإسناد. محمد ما باله أن تريد أن تسند إليه ماذا، أو أن تخبر إليه ما، أن الخبر هذا خاص بباب المبتدا والخبر، أخبرنا عن محمد بالكرم، محمد كريم، هذا خاص بباب الإخبار، لكن الإسناد هذه عملية واسعة تشمل كل شيء، محمد كريم أسندنا إلى محمد كرم، كرم محمد فماذا فعلنا؟ كرم محمد هذه جملة فعلية، أسندنا الكرم إلى محمد، إذن فالإسناد يكون بالجملة الإسمية ويكون بالجملة الفعلية، فإن كان في الجملة الإسمية سميناه خبرا، سميناه خبرا. إذن فالخبر هو الاسم المسند إليه، هو الاسم المسند إلى الخبر، الاسم الذي أسندته إلى الخبر، واضح. و النحويون يوضحون الخبر بتعريف آخر، وإن كان هذا التعريف دقيق في تعريف الخبر، أنه هو المسند إلى المبتدأ. بس أكمل لا ينقطع التعريف لو سمحت. والنحويون يعرفون الخبر بأنه الجزء الذي يتم فائدة المبتدأ، كما قال ابن مالك في الألفية والخبر الجزء المتم الفائدة، ذلك الله بر والأيادي شاهدة. الخبر هو الجزء الذي يتم فائدة المبتدأ، لأن المبتدأ وحده معناه ناقص. محمد، محمد نفهم من فيه ذات مسمات محمد، لكن ما زالت الفائدة ناقصة. ما باله محمد، محمد ما باله، لو ساكن ساق محمد ما تستفيد شيء. قلنا يا إخوان إن النحويين يعرفون الخبر بقولهم إنه الجزء الذي يتم فائدة المبتدأ، لأن المبتدأ وحده لا تتم به فائدة، وله معنى لكنه معنى ناقص. محمد، محمد له معنى نفهم في ذات مسمات بمحمد، لكن ما نستفيد من ذلك فائدة تامة حتى يأتي الخبر محمد كريم. ما تتم فائدة محمد إلا بقولنا كريم. ولهذا لا يشترط في الخبر أن يكون بعد المبتدأ، قد يكون بعد المبتدأ مباشرة، وقد يفصل بينهما بفاصل قصير أو طويل، وقد يكون قبل المبتدأ. العبرة أن تتم فائدة المبتدأ به. نعم، محمد الذي رأيته عندي قبل أمس أخي، محمد الذي رأيته قبل أمس عندي أخي. نعم، أخبرت عن محمد بأنه، أو أخبرت عن محمد بأنه أخي، الخبر أخي وما بينهما معترض. واشتهر بعض البيانيين بسعة الفاصل بين المبتدأ والخبر كالجاحظ، قد يفصل بصفحة أو صفحتين بين المبتدأ والخبر، تنسى المبتدأ ثم فجأة يأتيها خبر تعود تبحث عن المبتدأ. طيب، وهذا يسمونه الاستطراد، بعض العلماء عنده الاستطراد. الشيخ خالد قال في تعريف الخبر، قال الخبر هو الاسم المسند إلى المبتدأ. قوله هو الاسم ليس بجيد في التعريف، لأنه أي الشيخ خالد كغيره من النحويين سيذكر بعد قليل أن الخبر يكون اسما مفردا كمحمد كريم والله ربنا، ويكون غير ذلك، يكون جملة محمد يركض ومحمد راكض، محمد راكض اسم ومحمد يركض، يركض هذا فعل مضارع وفاعله هو، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل يركض هو خبر المبتدأ. إذن فالخبر يكون اسما مفردا كما قال اسم، ويكون غير ذلك كالجملة. لهذا قلنا إن غيره من النحويين يعرفون الخبر بأنه الجزء، الجزء المتم الفائدة، ما يكون الاسم. هذا من دقة النحويين في المبتدأ. نعم يقولون الاسم، لأن المبتدأ لا يكون إلا اسما، لكن في الخبر هو الجزء المتم الفائدة، لأن الخبر قد يكون اسما مفردا وقد يكون غير ذلك. وسيذكر الشيخ خالد أنه يكون أربعة أشياء نقرأه فيما بعد. طيب، يمكن الآن نفتح مجال الأسئلة قبل أن نقرأ أمثلة الشيخ خالد، لكن نبدأ بسؤال الأخ. نعم تفضل. الاسم المسند إلى المبتدأ، هذا موجود، لا خطأ، الخبر هو الاسم المسند إلى المبتدأ. نعم نعم تفضل. قلنا الزائد هو الذي وجوده كعدمه في بناء الجملة، في بناء الجملة لا المعنى، لا المعنى قلنا الزائد يؤثر في المعنى لأنه يدل على التوكيد، لكنه في بناء الجملة هل تستطيع أن تحذفه ولا تفسد الجملة، أم أنك إذا حذفته فسدت الجملة؟ تقول جلس محمد على الكرسي، هل يمكن أن تحذف على هنا وتستقيم الجملة؟ تقول جلس محمد الكرسي، ما يمكن، هذا حرف جر أصلي. لكن لو قلت مثلا هل جاء من رجل، يمكن أن تحذف منه وتقول هل جاء رجل، وهي الجملة نفسها ما تغيرت، إذن من هنا زائدة، من هنا زائدة. الزائد هو الذي لا يؤثر في بناء الجملة لكنه يؤثر في المعنى. الزائد هو ما كان وجوده وعدمه سواء في بناء الجملة. نعم نعم نعم، هي شبه محصورة وقليلة، ليست كثيرة، لهذا يذكرون في حروف الجر مثلا، لو عدتم إلى الكتب المفصلة في النحو كأوضح المسالك وغيرها، إذا أتوا إلى حروف الجر يذكرون ما الحروف التي قد تزاد، لأنهم تتبعوها في كلام العرب وأحصوها، فقالوا إن هذا الحرف من قد تزاد، وذكروا مواضعها وشروط زيادتها، متى تكون زائدة بهذه الشروط، والباء قد تزاد بشروط معينة، والكاف قد تزاد، وهكذا. والحروف التي لم يذكروا أنها تزاد ما ذكرها ما تزاد، نعم. وذكروا مثلا في كان أنها قد تزاد، مثلا من خصائص كان أنها تزاد بين المتلازمين، فإذا زيدت ما تؤثر في الإعراب. نعم ظني في حرف جر، وظني اسم مجرور بثيء على مجره الكسرة وهو مضاف، والكاف مضاف إليه، لأن قلنا من قبل إن الضمير إذا اتصل باسم فهو مضاف إليه، أي ضمير اتصل باسم فهو مضاف إليه. نعم باقي سؤال تفضل. نعم حروف العاطف من الحروف الهاملة التي لا تعمل، فإذا قلنا مثلا جاء محمد وخالد، فجاء فعل ماض ومحمد فاعل مرفوع بماذا؟ بجاء، وخالد، خالد مرفوع معطوف على محمد مرفوع، مرفوع بجاء، ليس مرفوعا بالواو، معنى هذا معنى ليس عمل، معناها التشريك. هذا المعنى، هذا معنى، معناها أنها تشرك ما بعدها بما قبلها. ألست لو قلت مثلا يذهب محمد ثم قلت لم يذهب محمد، لم أكسبت الجملة معنى صح، وهو معنى النفي، وعملت في الفعل الجزم. لكن لو قلت ما يذهب محمد، ما يذهب محمد، ما هنا لها معنى ولا ما لها معنى؟ معناها النفي، لكن عملت ما عملت. الواو كذلك، الواو عدنا إلى باب العطف، الواو معناها التشريك، تشرك ما بعدها بما قبلها، تجعل ما بعدها مثل ما قبلها. نعم في المعنى والإعراب، المعنى تجعل تابعا في الإعراب وفي المعنى كلاهما، تشريك يعني أنها تجعل ما بعدها مثل ما قبلها، مثل ما قبلها في الإعراب جاء محمد وخالد، وفي المعنى فكلاهما جائن. نعم لكنها ما تعمل، يعني لو قلنا جاء محمد وخالد مرفوعان، طيب رأيت محمدا وخالدا، طيب سلمت على محمد وخالد، أنه ما نعمل، لو نعمل ثبت، تجر ما بعدها ولا تنصب ولا ما احتبت، إذا فهي ما تعمل، وإنما تجعل الذي بعدها مثل الذي قبلها في الإعراب، أما العامل فهو العامل في الأول، الذي رفع الأول رفع الثاني. نعم. لا تختلف، تختلف. مثلا من الأصل فيها الأصالة، لكن قد تأتي زائدة بثلاث شروط، يعني شروط معينة، أن يكون مدخولها مجرور نكرة وفي نفي، ويعني في شروط معينة. لكن مثلا رب، حرف رب، رب هذا ما يأتي أصل، ويسمونه شبه زائد لأنه ما يأتي أصلا، هو شبه زائد. لكن أكثر الزوائد التي يقال إنها زوائد، أكثرها قد تأتي أصلا وقد تأتي غير أصل. نعم. قولك المرفوع، هذا يذكره المناطق، نحن لا نحفل كثيرا بما يقولون. هم يقولون إن ذكر الحكم في التعريف عيب، هم عندهم شروط معينة في التعريفات وكذا، ومن شروطهم ألا تذكر في التعريف الحكم. هو الاسم المرفوع، يعني الآن ذكرت حكم المبتدأ في تعريفه، يقول لا أنت عرف، فإذا عرفته وميزته وعرف قل فيما بعد وحكمه الرفع. يقول لا يمكن أن تعطي الحكم عليه وهو ما عرف، لأن الحكم على شيء فرع عن تصوره. ونحن نقول مسألة أسهل من ذلك إن شاء الله، لأن المراد أن نعرف المبتدأ، فإذا عرفنا المبتدأ مع الحكم الحمد لله. نعم. إذن نعم، قولك المرفوع كان الأفضل أن يقول الاسم الذي حكمه الرفع. نعم، هذا تجوز موجود كثير عند النحويين، إذا أرادوا أن يبينوا الحكم يأتون بالمفعول، يقول المرفوع يعني الحكم الذي حكمه الرفع، لا يريدون أنه معرب دائما، لأنهم انتهوا من بيان هذه المسألة بالتفصيل في باب المبتدأ في باب المعرب والمبني، وهو في أول النحو، بينوا في أول النحو في المعرب والمبني أن الاسم قد يكون معربا فتقول مرفوع، وقد يكون مبنيا فتقول في محل رفع. بعد ذلك ما يعيدون هذه المعلومة ويتجوزون مرفوع، كيف المبتدأ مرفوع، هذا يقولون المبتدأ والخبر مرفوعان، كيف مرفوعان؟ يعني هل يريدون أن المبتدأ دائما معرب؟ لا، وإنما حكمه الرفع، فإن كان معربا فتقول مرفوع، وإن كان مبنيا فتقول في محل رفع. فهو فيه تجوز، نعم فيه تجوز، لكن بناء على أنه قد شرح من قبل في باب المعرب والمبني وعرف. نعم نعم. هذه عوامل لفظية لكنها لم تعمل بالأصالة، وإنما عملت بالشبه، هذه كلها محمولة على الفعل، كلها معمولة على الفعل، وهي من باب الشبه، يعني عوامل تقليدية. نعم نعم نعم. جاء محمد والكتاب معه. نعم. جاء محمد والكتاب معه، المفعول مع، المفعول معه اسم منصوب، ولم يذكروا فيه أنه يكون جملة، فلو قيل جاء محمد والكتاب لقيل يحتمل أن، بل هو الأظهر فيه أنه مفعول معه، لو قيل جاء محمد والكتاب يعني بمعية الكتاب، نعم جاء محمد والكتاب، لكن بما أنه جاء الجملة بعد الواو فهم لم يذكروا في المفعول معه أنه يكون جملة، لكن ذكروا في الحال أنه يكون مفردا وجملة، فالمعنى المتبادل جاء محمد في هذه الحالة، الواو حالية. واو معية. واو معية لا محل لها من إعراب مبني على الفتح. نعم نعم. والله فإن محمدا اسم إنا. إن محمدا ها لا لا إن عامل. إن عامل أصلي. إن عامل أصلي وليس عاملا زائدا لأنه يؤثر في بناء الجملة. هذه نواسخ. سيأتي الكلام على النواسخ وكيف تدخل وتؤثر في العمل. لا النواسخ لا تعد من العوامل الأصلية من العوامل الزائدة. لا تعد من العوامل الزائدة. نعم. فلهذا قرر النحويون أنها تغير الإعراب فلا تقول مبتدا وخبر وإنما تقول اسمها وخبرها. نعم. بقي سؤال. نعم نعم. الفعل اللازم والمتعدي طبعا هذا ما يدخل في باب المبتدا والخبر لكن لأننا ذكرنا نظرية العامل فالأخ يسأل عن الفعل المتعدي والفعل اللازم. الفعل اللازم هو الذي يلزم الفاعل ولا ينصب مفعولا به يعني ما يحتاج إلى مفعول به كأن تقول دخل محمد وخرج ونجح الطالب ومات زيد وذهب خالد. هل الكلام الآن بحاجة إلى مفعول به؟ لا. فهذه أفعال لازمة تكتفي بفاعلها. أما الفعل المتعدي فهو الذي يرفع فاعلا ويتعداه إلى مفعول به وتقول مثلا أكل خالد. هنا الآن المعنى يطلب مأكولا. أكل محمد ماذا؟ قد يكون أكل تفاحة، أكل برتقالة، أكل موزة، أكل عرضا، أكل ما تدري. فلا بد أن هنا المعنى يطلب مفعولا به. أو رفع خالد الكتاب، أو أخذ خالد مالي، وهكذا. نعم. لا المتعدي رباعي لا قلنا أخذ ورفع وضرب كلها ثلاثي. لا لا قد يكون ثلاثيا واللازم كذلك اللازم. قد يكون ثلاثيا مثل دخل وخرج، وقد يكون رباعيا مثل وما استحضر مثالا مثل تدحرج. نعم هذا مزيد أحسنت. تدحرج الحجر. في بالي دحرج لكن هذا دحرجت الحجر لكن تدحرج الحجر لازم. نعم نعم. ارفع صوتك. دخل يأتي متعديا ولازما، والأصل فيه عدم اللزوم أو الأصل فيه اللزوم. تقول دخلت إلى الدار، وقد يقال دخلت الدار. وهنا اختلفوا فيها هل هي متعدية فتكون متعدية ولازمة، أو إنها لازمة فإذا عديتها عدفت حرف الجر وهذا أمر سماعي حينئذ. وفيها لهذا فيها خلاف. تسمى الأفعال التي تأتي لازمة وتأتي متعدية. أفعال قليلة أن جاءت في الاستعمال متعدية ولازمة مثل دخلت إلى الدار ودخلت الدار، وجئت إلى محمد وجئته، يعني أفعال قليلة. نعم نعم. لأنها في المبتدا والخبر أشهرها العامل في المبتدا وهو الابتداء سيأتي ذكره. نعم. قلنا إن الأفعال كلها عاملة سواء كانت لازمة أو متعدية ناقصة أو تامة. قلنا ذلك. حتى الفعل الناقص يعمل بل الجامد ويعمل. نعم. هذا سؤال الأخ سأل وقلنا العوام المعنوي ستأتي في المبتدا لكن ما الأسئلة ما شاء الله كثيرة. طيب نعود لعلنا نبدأ بهذا السؤال لأن الأمثلة كثيرة قد تحتاج إلى وقت. العوامل العامل في المبتدا. المبتدا ماذا نقول في إعرابه؟ ها محمد كريم، ماذا يقال في إعرابه؟ محمد مبتدأ ماذا؟ مرفوع. طيب ما معنى مرفوع؟ كما عرفنا مرفوع مفعول، يعني أيضا واقع عليه الرفع، واقع عليه، يعني هناك عامل عمل فيه الرفع فصار مرفوعا، فهو أيضا له عامل يعمل فيه الرفع، ولكن عامله ليس عاملا لفظيا، ليس عاملا له حروف تلفظ، وإنما هو عامل قدره النحويون تقديرا، يقدرونه تقديرا، أن يفهمونه يدركونه بالعقل، وهو الابتداء، يسمونه الابتداء. يقولون العربي إذا قال محمد كريم، عرفنا أن العامل الحقيقي هو المتكلم. طيب العربي إذا قال محمد كريم، يقول محمد ولا محمدا أو محمد؟ العربي يقول محمد كريم، ما الذي يدعوه إلى الرفع؟ وما الذي يدعوه إلى أن يقول محمد؟ وقوع الاسم في ابتداء الجملة، هذا يسمونه الابتداء، عامل معنوي، عامل معنوي يدفع العربية إلى رفع الاسم في هذه الحالة، إذا وقع الاسم في ابتداء الجملة فإن ذلك يدعو العربية إلى رفع الاسم، عامل معنوي لأنه ما له الحروف تلفظ من حروف الجر مثل الفعل ونحو ذلك. فعامل المبتدأ وهو الابتداء أشهر العوامل المعنوية، أشهر العوامل المعنوية. والعامل الثاني الذي أشرنا إليه من قبل هو عامل الرفع في الفعل المضارع، وهو كذلك عامل الرفع في الفعل المضارع، المضارع إذا سبق بناصب فمنصوب، وإن سبق بجازم فمجزوم. طيب وإن لم يسبق بناصب ولا بجازم فمرفوع، أيضا مرفوع مفعول، ما الذي رفعه؟ قالوا التجرد، تجرده من الناصب وتجرده من الجازم. طيب هذا التجرد هل هو لفظي له حروف ملفوظة؟ لا، هو أمر معنوي يقدر، تجرد أمر معنوي، فلهذا كان رافع المبتدأ وهو الابتداء ورافع الفعل المضارع وهو التجرد أشهر العوامل المعنوية، وما سوى ذلك من العوامل المعنوية مختلفة فيه. تعالوا نكتف هنا ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم. ونكمل يا إخوان ما بدأناه بين صلاة العشاء والمغرب، وهو شرح باب المبتدأ والخبر. انتهينا من الكلام على تعريفهما، وتوقفنا عند الكلام على أقسام المبتدأ. نقرأ الآن ما قاله الشيخ خالد رحمه الله تعالى في أقسام المبتدأ. أكمل يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمبتدأ قسمان، ظاهر ومضمر. فالظاهر الأقسام: مفرد مذكر نحو زيد قائم، ومثنى مذكر نحو الزيدان قائمان، وجمع مذكر مكسر نحو الزيود قيام، وجمع مذكر سالم نحو الزيدون قائمون، ومفرد مؤنث نحو هند قائمة، مثنى مؤنث نحو الهندان قائمتان، وجمع تكسير مؤنث نحو الهنود قيام، وجمع مؤنث سالم نحو الهندات قائمات. والمضمر 12 متكلم وحده نحو أنا قائم، ومتكلم ومعه غيره، أو معظم نفسه نحو نحن قائمون، والمخاطب المذكر نحو أنت قائم، والمخاطبة المؤنثة نحو أنت قائمة، ومثنى المخاطب مطلقا نحو أنتما قائمان أو قائمتان، وجمع المذكر المخاطب نحو أنتم قائمون، وجمع الإناث المخاطبات نحو أنتن قائمات أنتن قائمات، والمفرد الغائب نحو قائم، والمفرد الغائبة نحو هو قائم نحو هو قائم، والمفردة الغائبة نحو هي قائمة، ومثنى الغائب مطلقا نحو هما قائمان أو قائمتان، وجمع الذكور الغائبين نحو هم قائمون، وجمع الإناث الغائبات نحو هن قائمات. أحسنت. يريد أن يقول الشيخ خالد ما قاله من قبل الفاعل ونائب الفاعل من أن الاسم يقع مبتدأ بكل أنواعه، وذكر هنا الظاهر والمضمر من أنواع الاسم الظاهر والمضمر، وكنا شرحنا من قبل المراد بالاسم الظاهر والمراد بالاسم المضمر، فالمضمر أي الضمير، الضمير يقال مضمر وضمير بمعنى واحد، وما سواه اسم ظاهر كمحمد وسيارة وهذا والذي أسماء ظاهرة، والضمائر معروفة. طيب، ثم أراد من باب التوضيح والتسهيل أن يعدد أوجه الأسماء الظاهرة والضمائر، فذكر هذه الأقسام التي لا أظنها تغيب عليكم، ولكن كثرة الأمثلة تقوي وتثبت المعلومات عند الطالب. طيب، زيد قائم، زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، قائم خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وكذا يقال في بقية الأمثلة. ثم انتقل إلى المضمر وقال والمضمر 12، وقرأنا الأمثلة وواضح أنه إنما مثل بالضمائر المنفصلة، مثل بأنا ونحن وأنت وهو وفروعها، يريد الضمائر المنفصلة، لأن الضمائر كما تعرفون متصلة ومنفصلة. الضمائر المتصلة لا يتصور فيها أن تكون مبتدأ، ولهذا ما ذكرها، ضمائر متصلة بكل أنواعها ما يتصور فيها أن تكون مبتدأ لأنها متصلة، لا بد أن تتصل بما قبلها، لا بد أن يسبقها شيء في جملتها، والمبتدأ حقه أول الجملة، فلهذا ما ذكره. طيب، والضمائر المنفصلة، الضمائر المنفصلة كما ذكرنا من قبل كما تعلمون نوعان، ضمائر رفع منفصلة وضمائر نصب منفصلة. فضمائر الرفع المنفصلة أنا وأنت وهو وفروعهن، يعني أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتم وهو وهي وهما وهم وهن، أنا وأنت وهو وفروعهن. طيب، وضمائر النصب المنفصلة إيا وما اتصل به، إياي إياه إياك وفروعهن، وهو هنا إنما مثل بضمائر الرفع المنفصلة لأنها هي التي تأتي في محل رفع والمبتدأ حكمه الرفع. أما ضمائر النصب المنفصلة إياك إياه إيايا وفروعهن، فهذه لا يتصور فيها أن تقع مبتدأ لأنها ضمائر نصب والمبتدأ حكمه الرفع. فلهذا لو أردت أن تخبر عن مخاطبك بأنه صديقك فتقول له أنت صديقي أم تقول إياك صديقي؟ أنت وإياك كلاهما ضمير مخاطب، كلاهما ضمير مخاطب، لكن متى تقول أنت ومتى تقول إياك؟ والمعنى واحد فيهما، إلا أن المحل إذا كان رفعا يعني مبتدأ فاعل نائب فاعل فإنك تأتي بضمير الرفع، وإذا كان المحل النصب مفعول به مثلا فإنك تأتي بضمير نصب. هنا في المبتدأ محله رفع فستقول أنت صديقي، أنت صديقي، وكما مثل هنا أنت قائم، ومن الخطأ أن تقول إياك صديقي، بخلاف ما لو قلت مثلا أكرمت إياك أو أكرمت أنت، ها هذه واضحة. طيب نقول ما أكرمت إلا أنت أو ما أكرمت إلا إياك، هذه غامضة قليلا، ها يقول ما أكرمت إلا أنت أو ما أكرمت إلا إياك، ما إعراب ما بعد إلا هنا، ما أكرمت إلا إياك، نعرب ما نافية هاملة لا تعمل، أكرمت أكرم فعل والتاء فاعل، إلا هنا ملغاة أداة حصر ليست أداة استثناء. طيب ملغاة يعني أنها ما تؤثر في الإعراب شيئا، أكرمت إياك أو أكرمت أنت إياك، لأن المحل هنا للنصب مفعول به. طيب لو قلت مثلا ما نجح إلا أنت أو ما نجح إلا إياك، ها الإعراب ما نجح إلا أنت ما نافية، ونجح فعل ماض، وإلا أداة حصر ليست استثناء، هنا استثناء ملغى. طيب كأنك قلت نجح، ماذا بعد نجح؟ مرفوع أو منصوب؟ مرفوع فاعل، إذا تقول ما نجح إلا أنت أو ما نجح إلا إياك، ما نجح إلا أنت لأن الحكم الرفع، والمبتدأ حكمه الرفع، فلهذا لم يمثل إلا بضمائر الرفع المنفصلة. طبعا كلها قد تقع مبتدأ باختلاف المعنى الذي تريد. قال متكلم وحده أنا قائم، ومتكلم ومعه غيره، قد عبارة دقيقة يعني ما يقوله المتقدمون لكن يقوله المتأخرون وهي أدق في التعبير عن المعنى المراد. يقول التكلم إذا كنت واحدا ستقول أنا قائم، أنا قائم. طيب المتكلم ومعه غيره ماذا سيقول؟ نحن ماذا؟ قائمان أو نحن قائمون. تكلم ومعه غيره، معه واحد أو معه أكثر، يستعملون نحن، لأن المثنى هنا ليس له لفظ خاص، العرب أهملت المثنى هنا، والتثنية من تكاد تكون من خصائص العربية، يعني يندر في اللغات الأخرى أن يوضع ألفاظ خاصة للمثنى، حتى قال أبو حيان إن التثنية من خصائص العربية، طبعا بحسب اللغات التي كان يعرفها، وإلا الآن في بعض اللغات أيضا يعني تخص المثنى بلفظ خاص، لكن هذا نادر. أما اللغة العربية فتكاد تخص المثنى في كل الأحوال إلا في مواضع قليلة منها هنا، هنا في الضمائر تكاد تهمل المثنى. تقول أنا والمثنى والجمع نحن، فأهملت التثنية. قال ومتكلم ومعه غيره أو معظم نفسه، أو أنت إذا أردت أن تعظم نفسك تقول نحن قائمون، نحن نشرح الدرس، نحن نحضر الدرس، تريد نفسك إذا أردت أن تعظم نفسك. طيب هذا ما يتعلق بما أراده الشيخ خالد من هذه الأمثلة الكثيرة. ونحن نقول أيضا إن المبتدأ يقع اسما بكل أنواعه، هو ذكر الظاهر وذكر المضمر. طيب والأسماء الأخرى يقع مبتدأ لأنه أطلقها في التعريف، قال هو الاسم، حتى الاسم الصريح والاسم المؤول. الاسم الصريح كل ما سبق أسماء صريحة أو اسم مؤول. الاسم المؤول يقع مبتدأ، يقع مبتدأ. ما المراد بالاسم المؤول؟ شرحناه من قبل مرتين في الفاعل وفي نائب الفاعل. ما المراد بالاسم المؤول؟ نعم هو من سبك أو تكون من أن وفعل مضارع، أو من أن ومعموليها اسمها وخبرها، هذا هو اسم المؤول. نعم الاسم المؤول يقع أيضا مبتدأ. انظر يقول مثلا في الاسم الصريح، الاسم الصريح ما سوى المؤول. في الاسم الصريح مثلا اجتهاد هذا اسم صريح، صيام اسم صريح. يقول اجتهادك أحب إلي من إهمالك، اجتهادك أحب إلي من إهمالك. اجتهاد هذا اسم صريح مؤول، ها صريح، إعرابه مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، اجتهاد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، والكاف اجتهادك مضاف إليه على القاعدة اللي ذكرناها كم مرة، أي ضمير اتصل باسم فهو مضاف إليه. الخبر ما بال اجتهادك أحب، الخبر أحب. طيب وتقول أيضا في المعنى نفسه أن تجتهد أحب إلي، أن تجتهد أحب إلي. لو قيل يا إخوان أن تجتهد اسم أم فعل أم حرف؟ ها ها لا تحد على الجواب، اسم أم فعل أم حرف؟ أن تجتهد اسم، أن تجتهد اسم، اسم مؤول، هذا الذي يسميه النحويون الاسم المؤول، ويعامل معاملة الاسم، يكون فاعلا ونائب فاعل ومبتدأ ومفعولا به وغير ذلك، ويسمى اسم مؤول. نعم إذا أردت التفصيل تقول أن حرف مصدر ناصب للمضارع، وتجتهد فعل مضارع وفاعله مقدر، لكن أنا ما أريد أن ولا أريد تجتهد، أريد أن تجتهد، تقول هذا اسم وتعامله معاملة الأسماء. فإذا سألتك في هذه الجملة أن تجتهد أحب إلي، أين المبتدأ؟ الفضه أين المبتدأ؟ أن تجتهد، هذا هو المبتدأ. تقول أن تجتهد مبتدأ مرفوع أو في محل رفع؟ في محل رفع، يعني كلمة مرفوع قلنا أكثر من مرة هذا خاص بالمعربات، بالأسماء المعربة والفعل المضارع المعرب، إذا مبتدأ في محل رفع. فتقول كيف كان مبتدأ والشيخ خالد يقول إن المبتدأ لا يكون إلا اسما؟ نقول هذا اسم، هذا اسم لكنه اسم مؤول. ومن الخطأ أن تقول إن المبتدأ هو ما يقابله من الاسم الصريح، ليس المبتدأ هو ما يقابله من الاسم الصريح وهو اجتهادك. بعضهم يقول أنت اجتهد اسم مؤول أو مبتدأ في محل رفع وهو مصدر مؤول باجتهادك، ثم يجعل اجتهادك هو المبتدأ، وهذا ليس بصحيح، بل المبتدأ هو قولك أن تجتهد. طيب، والخبر كذلك، الخبر أوسع، قلنا الخبر يكون اسما ويكون غير اسم، اسم فيكون اسم صريح واسم مؤول أيضا كما سيأتي في الأمثلة. طيب، ويكون المبتدأ غير ذلك من الأسماء، يكون المبتدأ اسما معربا واسما مبنيا، اسما معربا كزيد قائم، واسما مبنيا كالضمائر التي ذكرها أنا قائم. نعم، أعرب أنا قائم. أنا مبتدأ، اسم مجرد عن العوامل اللفظية مبتدأ. أكمل، مبتدأ ما باله في محل رفع، تراجعت عن مرفوع. لماذا ما تقول مرفوع تقول في محل رفع؟ لأنه مبني، مبني ما تقول مرفوع. مرفوع معنى ذلك أن الرفع أصاب محله ولفظه، مثل زيد محله الرفع واللفظ استجاب فارتفع، لكن أنا ومرفوع المحل لأنه مبتدأ حكم الرفع، لكن هل اللفظ استجاب للرفع؟ ما استجاب، لأنه مبني على حركة معينة. ما تقول مرفوع، تقول في محل رفع مبني على السكون وقائم خبر مرفوع علامة رفعه الضمة، وكذلك بقية المبنيات. نعم، قد تقع مبتدأ، الاسم الموصول يقع مبتدأ، الذي عندك كريم اسم إشارة، هذا كريم. نعم، أعرب هذا كريم، هذا مبتدأ في محل رفع مبني على السكون، كريم خبر مرفوع علامة رفعه الضمة. أحسنت، وكذلك بقية الأسماء. نقرأ الآن ما قاله الشيخ خالد في أقسام الخبر. نعم، تفضل. مفرد وغير مفرد، فالمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبهها، ولو كان مجموعا كما تقدم من الأمثلة فالخبر فيها كلها مفرد. الخبر فيها كلها مفرد. نعم، الخبر فيها كلها مفرد. نعم، قول الخبر قسمان، مفرد وغير مفرد. ما المراد بالمفرد وما المراد بغير المفرد؟ ما جرت عادة الشيخ خالد أن يفسر مصطلحاته، لكننا وجدناه هنا فسر المصطلح فقال فالمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبهها، يعني بيّن المراد بمصطلحه. المفرد هنا ما ليس جملة ولا شبهها. طيب، قبل أن نتأمل في التعريف الذي ذكره نسأل لماذا عرف مصطلحه، وهو من قبل كان يذكر مصطلحات ولا يعرف المصطلحات. نعم نعم، لأن المصطلح المشهور للمفرد هو خلاف المثنى والجمع. كلمة مفرد في الاصطلاح النحوي والصرفي لها ثلاثة استعمالات، استعمالها المشهور أن تستعمل ويراد بها خلاف المثنى والجمع، فمحمد مفرد ومحمدان مثنى ومحمدون جمع، فمحمد مفرد، أما محمدان ومحمدون فليس بمفرد. هذا استعمال. والاستعمال الثاني أن يراد بالمفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، فمحمد مفرد وأخي ليس بمفرد، وضارب زيدا ليس بمفرد. والاستعمال الثالث للمفرد أن يراد بالمفرد ما ليس جملة ولا شبه جملة، وهذا الذي أراده الشيخ خالد هنا، وهو استعمال كما ترون ليس بكثير وإن كان موجودا، ولهذا نص عليه هنا لكي لا يقع الوهم. قال: فالمفرد هنا يراد به ما ليس جملة ولا شبهها. يراد بالمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبه جملة، يعني ما ليس مركبا تركيبا إسناديا. ما ليس جملة، جملة اسمية أو جملة فعلية، ولا شبهها، شبه الجملة، مراد بشبه الجملة ظرف الزمان والمكان والجار والمجرور. هذه الأربعة: جملة اسمية، فعلية، وظرف الزمان والمكان والجار والمجرور، هذه تسمى غير مفرد. هذا الاصطلاح تسمى مركب. طيب، وما سواها مفرد. فمحمد بهذا الاصطلاح مفرد، ومحمدان ومحمدون مفرد، وعبد الله على هذا الاصطلاح عبد الله هل هو جملة؟ لا. هل هو شبه جملة ظرف زمان أو مكان أو جار مجرور؟ لا، إذا مفرد، أيضا مفرد. لكن لو قلنا مثلا جاء محمد أو يجيء محمد أو فوق أو تحت أو في الدار أو على الكرسي، هذه ما تسمى مفردا. قال: ولو كان مثنى أو مجموعا كما تقدم من الأمثلة. نعم، أكمل يا أخي. وغير المفرد أربعة أشياء. وغير المفرد أربعة أشياء. الآن سيحصل غير المفرد، لكن دعونا أولا نمثل على المفرد. نمثل على الخبر المفرد. نعم، كل الأمثلة السابقة التي ذكرها الشيخ خالد الخبر فيها مفرد. زيد قائم وأنا قائم، الخبر فيها مفرد وهو قائم. طيب، لو قلنا مثلا محمد أخو خالد، محمد أخو خالد، محمد ما باله؟ أخبرنا عن محمد بأنه أخو خالد، أين الخبر؟ أخو أم خالد أم أخو خالد؟ أخو خالد. طيب، أخو خالد مفرد أم غير مفرد؟ ها؟ مفرد أم غير مفرد؟ هل هو جملة اسمية؟ مبتدأ خبر؟ جملة فعلية فعل فاعل؟ ظرف زمان ظرف مكان؟ جار مجرور؟ مفرد، وهو هنا مضاف ومضاف إليه. أخو خبر مرفوع علامة رفعه الواو، يعني من أسماء الستة، وهو مضاف، وخالد مضاف إليه. طيب، أما غير المفرد قال يراد به أربعة أشياء. دعونا نسمع ماذا يقول. نعم. الأول: الجملة الإسمية، نحو الجملة الإسمية، لأن همزة اسم همزة وصل. نعم، هذا أشهر الأسماء التي همزاتها همزة وصل. نعم، تقول باسمي، بسم الله، ما تقول باسم الله. نعم، الجملة الإسمية. الجملة الإسمية: زيد أبوه قائم، فزيد مبتدأ أول وأبوه مبتدأ ثاني. خبره وخبره الهاء من أبوه. نعم، الجملة الإسمية تقع خبرا. قال مثل: زيد أبوه قائم. زيد ما باله؟ أخبرنا عن زيد بأنه أبوه قائم، لا تقول بأنه أبوه أو بأنه قائم، لا، بأنه أبوه قائم. والخبر أبوه قائم، وأبوه قائم جملة اسمية مبتدأ وخبر، أبوه قائم. ونحو ذلك أيضا أن تقول المسجد صفوفه كثيرة، تقول الكتاب علمه نافع، وتقول الحديقة أشجارها يانعة، وهو أسلوب كما ترون أسلوب عربي أن تأتي بالجملة الاسمية خبرا. طيب نعم تفضل. فعلية نحو زيد قعد أخوه، فزيد مبتدأ وقعد أخوه فعل وفاعل وفاعل خبر زيد، والرابط بينهما الهاء من أخوه. نعم الجملة الفعلية تقع خبرا، وهذا كثير أكثر من وقوع الجملة الاسمية. نعم هذا كثير جدا، ويكاد يكون مرادفا للمفرد. تقول في الخبر المفرد محمد راكض، راكض خبر مفرد مرفوع علامة رفعه ضمة، وتقول محمد يركض، محمد يركض، محمد مبتدأ مرفوع علامة رفعه ضمة ويركض، ما تقول خبر، هنا ما تقول يركض خبر، وإنما تقول يركض فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ضمة وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل خبر المبتدأ مرفوع في محل رفع، في محل رفع، وهذا كثير جدا من وقوع الجملة الفعلية خبرا للمبتدأ. نعم. الثالث الظرف نحو زيد عندك، فزيد مبتدأ وعندك ظرف مكان متعلق، متعلق بمحذوف وجوبا تقديره مستقر أو استقر، تقديره مستقر أو استقر، وذلك المحذوف، وذلك المحذوف خبر المبتدأ. نعم أكمل. الرابع الجار والمجرور نحو زيد في الدار، زيد في الدار، فزيد مبتدأ وفي الدار جار ومجرور متعلق بمحذوفه مستقر أو استقر، وذلك المحذوف خبر المبتدأ. نعم الظرف ظرف الزمان المكان، والجار والمجرور يقعان خبرا. تقول مثلا محمد في الدار أو محمد عندك، وهنا أحب أن تنتبهوا يا إخوان، محمد في الدار، محمد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، أخبرنا عن محمد بأنه في الدار، أخبرنا عن محمد بأنه في الدار، أين الخبر؟ ها؟ في الدار، في الدار خبر أم جر مجرور؟ جر مجرور خبر، يا خبر أو جر مجرور؟ ها؟ يعني جر مجرور خبر، كلاهما مع بعض كذا، يعني في حرف جر والدار اسم مجرور بسوء على مجر الكسرة، انتهينا من جار ومجرور، خلاص لا تعطيها شيء آخر، ابحث عن الخبر في مكان آخر. نعم فلهذا يقول الشيخ خالد كالنحويين، يقول الجار والمجرور يقعان خبرا ولا يقولون خبر، ما يقول جار ومجرور خبر، يقول يقعان خبرا، يعني يقعان في الظاهر موقع الخبر، لكن كونه وقع موقع الخبر يعني خبر؟ لا، يعني أي إنسان يقوم مقام المدرس يكون مدرسا، هو لو قام مقام المدرس وقع موقع المدرس قد يكون المدرس وقد يكون شيئا آخر، فلهذا يقع موقع الخبر، هذه عبارة دقيقة، لأنهم لا يرون أن الظرف والجار والمجرور يقعان خبرا حقيقة، وإنما الخبر محذوف قبلهما مقدر باستقر أو مستقر، فإذا قلت محمد في الدار المعنى محمد مستقر في الدار، محمد مبتدأ مستقر خبر، في الدار جار ومجرور متعلقان بالخبر، الجار والمجرور لابد أن يتعلق بشيء، سيأتي الكلام على الجار والمجرور تفصيل أحكامه. يعني في المعنى في الدار، طب هذه الظرفية في أين وقع فيها؟ مستقر في الدار، مستقر في الدار، في الدار جار ومجرور متعلقان بالاستقرار. كذلك لو قلت محمد عندك أو محمد فوق السطح أو الكتاب تحت الطاولة، هذه ظروف، محمد فوق الدار، محمد مبتدأ وفوق، محمد فوق أو عندك عندك فوق الدار، فوق خبر أو ظرف؟ تقول خبر المنصوب، منصوب فوق، أنا أقول فوق، والركب أسفل منكم، أقل أسفل، هذا ظرف أم خبر؟ خبر مرفوع، ظرف منصوب، ونحن العربي ينطقه حينئذ منصوبا أو مرفوعا؟ منصوبا، إذا فهو ظرف، تقول ظرف مكان منصوب وعلامة نصب فتحة، أين الخبر؟ الخبر محذوف قبله مقدر بالاستقرار، محمد مستقر فوق الدار، محمد مستقر عندك. السؤال الذي قد يتبادر هنا سؤالان، السؤال الأول لماذا يمنع النحويون وقوع الظرف والجار والمجرور خبرا؟ لماذا يمنعون ذلك؟ خالد قال وعندك ظرف مكان متعلق بمحذوف وجوبا تقديره مستقر، وذلك المحذوف هو الخبر، الخبر المحذوف. ولماذا ما قالوا كما يقولون الآن في الإعراب تجوزا، يقول محمد في الدار، في الدار جار ومجرور خبر مبتدأ خلاص ينشون، يقول لا هذا خطأ. وإن قيل تجوزا في يعني التعليم مستويات الدنيا، لكنه خطأ في الحقيقة، خطأ في الحقيقة، لأنه خلاف العقل، خلاف المقصود، هذا خلاف قصد المتكلم العربي عندما يقول محمد في الدار أو محمد فوق السطح، لأن المبتدأ في المعنى هو الخبر. ما يصح الإخبار، أن تفكر فيه عقلا، ما يصح الإخبار إلا إذا كان المبتدأ هو الخبر، لكي يصح أن تخبر عنه تقول محمد قائم، محمد هو القائم، لهذا أخبرت عنه بالقيام، محمد قائم هو القائم، والقائم هو محمد في هذا المثال، لهذا يصح الإخبار. محمد يركض، من اللي يركض؟ محمد، فلهذا يصح الإخبار بالجملة، لأنه يعني بالفعل المبتدأ هو الخبر والخبر هو المبتدأ هنا. لكن لو قلت محمد فوق الدار، هل محمد هو فوق الدار؟ فوق الدار السطح يعني، هل محمد هو السطح؟ طبعا العربي ما يريد ذلك، فلهذا أخذ النحويون ذلك في الإعراب وفي التقدير الصناعي، محمد فوق الدار، لا يريد العربي أن محمد هو السطح أبدا، محمد في الدار، في الدار، في هذا ظرفية تدل على الظرفية، في الظرف عن الفضاء، محمد في الدار، هل محمد هو فضاء وخلاء البيت؟ محمد في الدار يعني محمد هو خلاء البيت وفضاؤه، هل هذا هو المعنى؟ لا، إذا ما المعنى؟ محمد هو فضاء البيت أم محمد موجود في فضاء البيت؟ ويريد أن يقول محمد موجود في فضاء البيت، موجود في ظرفية البيت، موجود ثابت كائن مستقر في فضاء البيت. محمد فوق السطح، العربي يريد أن يقول محمد مستقر موجود ثابت كائن في هذا المكان، إلا أن العربي يطرد حذف الكون العام هنا، لأنه سلوب كثير الاستعمال، فطرد حذف الكون العام. الكون العام يعني مطلق الوجود، الكون العام الكون نوعان، الوجود الوجود هذا نوعان، إما أن يكون مطلق وجود يعني أنه موجود، هذا يسمونه كون عام، كون عام أنه موجود، أو كون خاص، يعني تريد أن تبين الهيئة اللي هو موجود عليها، لا تريد فقط أنه موجود، لا تريد أن تبين الهيئة التي هو عليها. فإذا قلت جالس، محمد جالس في البيت، أنت فهم أنه موجود ولا غير موجود في البيت؟ أنه موجود على هيئة خاصة، إن هذا كون خاص لأنه يدل على الوجود وعلى هيئة خاصة. إذا أردت أن تقول محمد موجود في البيت، أردت الكون العام أو الخاص؟ العام، هنا يجب أن تحذف الكون، هذا أسلوب العرب، يجب أن تحذف الكون، تقول محمد في البيت، ما تقول محمد موجود في البيت، هذا قد يستعمل الآن مثلا من العي، قل محمد في البيت، محمد في الدار، البضاعة في الدكان، ما تقول موجود موجودة، محمد فوق السطح يعني موجود في هذا المكان. فإذا أردت الكون الخاص يعني الوجود والدلالة على الهيئة، هنا ما تحذف، محمد نائم فوق السطح، محمد نائم فوق الدار، نائم فوق الدار، نائم يعني موجود ولا ما هو موجود فوق الدار؟ موجود. وأيضا تريد أن تبين هيئة خاصة، فحينئذ ما يصح أن تقول محمد فوق الدار، قل لا أنا أعني أنه نائم، تقول لا خطا لا تحذف هنا، لأن الحذف ما يجوز إلا بدليل، ولا دليل، إن وجد دليل يمكن تحذف، لكن ما وجد دليل ما تحذف. فإذا أردت فقط الكون العام يعني الوجود أنه موجود، هنا يجب أن تحذف، يجب أن تحذف وهو مراد. ولهذا لأن الحذف مراد وحذفه مضطرد، قد يقع اللبس عند بعض الطلاب يقول لماذا هذا التكلف، هذا تكلف وهذا تنطع، ولماذا يجب أن نقدر هنا كون عام ومستقر؟ نقول أن نفكر فيها عقلا تجد أن هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. محمد في الدار يعني محمد موجود في الدار، فمحمد مبتدأ وموجود خبر، لكن هنا موجود يجب أن يحذف لأن كون عام، وفي الدار جار ومجرور متعلق بالخبر المحذوف، محمد أو العصفور فوق الشجرة يعني عصفور موجود أو مستقر أو ثابت أو كائن، أي كلمة تدل على مطلق الوجود. العصفور مستقر فوق الشجرة، العصفور مبتدأ مستقر خبر واجب الحذف، وفوق ظرف منصوب على النصب الفتحة والشجرة مضاف إليه. طيب، وبهذا الشرح يتبين التنبيه الثاني الذي ننبه عليه، وهو إذا اتفقنا على أن الخبر هنا محذوف، طيب بما يقدر؟ نقدره بمستقر، وقال مستقر، وبعضهم يعبر بمستقر، لكن لا يريدون هذه الكلمة نفسها مستقر، وإنما يريدون أي كلمة تدل على الكون العام يعني على مطلق الوجود، فتقول موجود وتقول كائن أو ثابت أو حاصل أو كائن أو نحو ذلك. نعم، لكن كثر استعمالهم كان مستقر، وبعضهم يقول موجود، والمعنى واحد على ذلك. هذا ما قاله الشيخ خالد في هذين البابين. أحب أن أزيد مسألتين أراهما مهمتين في هذا الباب، باب المبتدأ والخبر. المسألة الأولى حذف المبتدأ والخبر، نعم، من تصرف العرب في كلامها وفصاحتها وبلاغتها أنها قد تحذف المبتدأ أو الخبر، قد تحذف المبتدأ والخبر. ومن أهم المواضع التي يحذف فيها المبتدأ العنوانات، العنوانات يكثر فيها حذف المبتدأ، وربما كان المحذوف فيها الخبر. فأنت إذا يعني أي عنوان، لو وجدت مثلا قال مثلا فصل، قال المؤلف فصل، أن تفهم ولا ما تفهم الآن شيء؟ فصل تفهم ولا ما تفهم؟ فهمك فهم كامل، هذه فائدة تامة، فائدة تامة عن جملة، لأن الفائدة التامة لا تكون إلا في الكلام، والكلام لا يكون إلا جملة، هذه جملة، لا بد أن تكمل جزءها الثاني. فصل، التقدير هذا فصل. أو مثلا باب الصلاة، باب الصلاة، باب مضاف، الصلاة مضاف إليه، إلى الآن ما في جملة، إن الجملة هي مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل، باب الصلاة مضاف مضاف إليه. لكن عندما يقول باب الصلاة وأن تقرأ لهم في الكتاب باب الصلاة، الفائدة كاملة عندك، باب الصلاة يعني هذا الباب، باب الصلاة سيكون في على الصلاة، معنى كامل واضح، إذا فهي جملة فلا بد أن تكملها جملة. والتقدير في باب الصلاة هذا باب الصلاة، هذا مبتدأ محذوف وباب خبر مرفوع ومضاف والصلاة مضاف إليه. طيب، ترى مثلا تشاهد في الشاشة الأخبار كذا، هذا المكتوب فقط في الشاشة الأخبار كلمة، لكن تفهم ولا ما تفهم المراد؟ فهم كامل، إذا فهي جملة كلام، ما تقدرها، لابد أن تقدرها جملة. ما التقدير؟ هذه الأخبار، هذه مبتدأ والأخبار حذف. تجد لوحة أخرى مكتوب عليها مثلا المسبح فقط، لوحة مكتوب عليها المسبح، هذه كلام، كلام ليست كلمة، هذا كلام، لأنها اللوحة هذه دلت على معنى مفهوم، معنى مفهوم يعني جملة. ما التقدير في المسبح؟ أن تفهم مباشرة، مسبح تفهم يعني هذا مكان المسبح وكذا، لكن قدرها جملة كاملة، هذا المسبح هذا مبتدأ والمسبح خبر. يمكن أن تقدرها بتقديرات أخرى تتم الفائدة، يمكن أن نقول مثلا يعني المسبح هنا، يمكن ماشي، فإن قدرتها المسبح هنا كيف يكون الإعراب؟ المسبح مبتدأ والمحذوف الخبر، هنا هنا خبر، من أي نوع الخبر؟ أربعة، مفرد أم جملة اسمية أم جملة فعلية أم ظرف أم جر ومجرور؟ هنا ظرف في المكان، يعني المسبح مستقر هنا. نعم، فالتقدير مهم في معرفة الإعراب. طيب، هذه مسألة. المسألة الأخرى بالنسبة للتقديم والتأخير، أيضا من تصرف العرب في كلامها أنها تقدم وتؤخر بين المبتدأ والخبر، وهذا من بلاغتها وتصرفها في المعاني، لأنها دائما تقدم ما تعنى به. طيب، ولذلك مواضع معينة أساليب، لكن مما أشير إليه هنا من أهم المواضع التي يكون فيها تقديم وتأخير، أن الخبر إذا كان شبه جملة يعني ظرف وجار ومجرور، فإن تقديمه كثير حسن في كلام العرب. إذا كان الخبر شبه جملة ظرفا أو جارا ومجرورا، فإن تقديمه في كلام العرب كثير وحسن، قد يكون واجبا في حالات ما لنا علاقة، لكنه كثير حسن حتى ولم يكن واجبا، كثير جدا وحسن. انظر، تقول مثلا في الكتاب علم كثير، في الكتاب علم كثير، في الكتاب جر مجرور، علم هذا اسم مجرد عن العوامل اللفظية، مبتدأ وقد تأخر وتقدم خبره في الكتاب. وتقول مثلا للمسجد أبواب جميلة، للمسجد أبواب جميلة، ما إعراب أبواب؟ مبتدأ مؤخر، وللمسجد في جملة خبر مقدم. وتقول مثلا في الصفوف مصلون كثيرون، وعلى الكرسي الأستاذ، وفي القاعة الطلاب، كل هذا باب التقديم والتأخير. طيب نعم تفضل. ظرف نمثل بالظرف، كان تقول مثلا عندي مال كثير، مثال عندي مال كثير. طيب وتقول مثلا لديك خير كثير، وتقول فرق الدار زيد، وهكذا. دعونا نعم، مهما كان الخبر شبه جملة فإن الخبر محذوف معه، تقدم أو تأخر. نعم نأخذ أمثلة قبل الأسئلة لكي إذا انتهينا من الأمثلة من أراد أن ينصرف وأصحاب الأسئلة ينتظرون. طيب نبدأ عندك يا أخي الكريم. المؤمن أخو المؤمن، مبتدأ، لماذا مبتدأ؟ يعني لأنه اسم مجرد عن العوامل اللفظية، لم يسبق بعامل لفظي فهو مبتدأ. وأخو المؤمن ما باله؟ أخبرنا عن المؤمن بأنه أخو المؤمن، فأخو خبر مرفوع علامة رفعه الواو، وهو مضاف والمؤمن مضاف إليه. الحياء شعبة من الإيمان، ومن الإيمان نحن قوم لا نأكل حتى نجوع. نحن مبتدأ يعني اسم مجرد عن عوامل لفظية. هنا نحن ما سبق بعامل لفظي، ما سبق، إذا فهو مبتدأ مرفوع في محل رفع. لماذا في محل رفع؟ لأنه مبني. طيب نحن وقوم مرفوع علامة رفعه الضمة. طيب فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. الذين آمنوا منكم وأنفقوا ما بالهم؟ لهم أجر كبير. نعم الذين مبتدأ مرفوع أو في محل رفع، في محل رفع أنه مبني. نعم الذين ما بالهم؟ الذين أخبرنا عنهم بأنهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر كبير، أخبرنا عنهم بأنهم لهم أجر كبير. أين الخبر؟ لهم أجر كبير. أعرب الخبر، لهم أجر كبير. الخبر هنا مفرد أم جملة؟ جملة. طيب اسمية وفعلية، لهم أجر كبير مية. أين المبتدأ وأين الخبر؟ حتى الآن تمام. نعم لهم، هل هو فعل؟ لهم جر، اللام حرف جر، وهم هذا في محل جر، انتهينا من حرف الجر، الآن مجرورة. طيب لهم أجر، ما إعراب أجر؟ هذا اسم، هل سبق بعامل لفظي في جملة الخبر؟ جملة الخبر لهم أجر كبير. هل سبق بعمل لفظي؟ انتهى الجر، ما اعرب أجر مبتدأ، مبتدأ لأنه اسم مجرد عامل لفظية. هل أجر قبله عامل لفظي؟ اللام أخذ جاء مجروره وانتهى. إذن أجر مبتدأ مؤخر، ولهم خبر مقدم، والجملة الاسمية لهم أجر كبير خبر مبتدأ. كبير طبعا نعت أو صفة، وقال نعت أو صفة بمعنى واحد. طيب، تلك آيات الكتاب المبين. تلك في محل رفع مبني على الفتح، هذا لأنه مبني، والخبر أخبرنا عن المشار إليه بأنه آيات، آيات خبر مرفوع علامة رفعه الضمة. الكتاب، تلك آيات الكتاب مضاف إليه، والمبين نعت. طيب، قال سبحانه وأن تصوموا خير لكم. أن حرف مصدري ناصب للمضارع، وتصوم فعل مضارع منصوب بأن علامة نصبه حذف النون، واو الجماعة في تصوم فاعل. وأن تصوموا اسم المؤول في محل رفع مبتدأ، يعني وأن تصوموا مبتدأ في محل رفع، تقدم أو تؤخر، وفي محل رفع مبتدأ أو مبتدأ في محل رفع. طيب أين خبره؟ وأن تصوموا يعني الصيام خير، خبر مرفوع علامة رفعه الضمة. طيب، أعرب لي يا أخي المتحابان في الله في ظل الرحمن. المتحابان في الله في ظل الرحمن، المتحابان ممتاز، مبتدأ مرفوع علامة رفع الألف لأنه مثنى. ما بالهما؟ أخبرنا عنهما بأنهما في ظل الرحمن، الخبر في ظل الرحمن، في ظل الرحمن خبر يعني متعلق بالاستقرار، بخبر المحذوف يعني مستقران في ظل الرحمن. تلا جر مجرور متعلق، يتعلقان بماذا؟ ها؟ يعني ما الشيء الذي صار في الله؟ الحب. إذا متعلقان بمتحابان، متحابان حبا كائنا في الله، إذا في الله متعلقان بمتحابان. أما في ظل الرحمن فمتعلقان بمستقر، مستقران في ظل الرحمن. طيب، ذو الوجهين مذموم، ذو الوجهين مذموم. ذو من الأسماء الستة بمعنى صاحب. ذو اسم أم فعل أم حرف؟ اسم. مسبوق أم مجرد عن العوامل اللفظية؟ مجرد. ما إعرابه؟ مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو. أخبرنا عنه بأنه بأنه وجهين أم بأنه مذموم؟ الخبر مذموم. طب الوجهين ما إعرابها قبل الخبر؟ ذو الوجهين، الوجهين مضاف إليه مجرور على مجره الياء لأنه مثنى، ومذموم خبر مرفوع علامة رفعه الضمة. طيب، أعرف. قال سبحانه هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ هل حرف استفهام عامل أم هامل؟ هامل، ليس له عمل، يعني ما له أثر في الإعراب، ما يعمل شيء، انتهينا منه. من حرف جر، حرف يعمل جر، زائد أم أصلي؟ زائد. يؤثر ولا ما يؤثر في الإعراب؟ ما يؤثر إلى الآن ماشين. طيب، خالق اسم أم فعل أم حرف؟ اسم. مسبوق بعامل لفظي أم مجرد؟ مجرد، مجرد، لأن العامل قبله زائد، والزائد كالعدم. ما إعراب خالق؟ هل من خالق مبتدأ، أنه اسم مجرد من العوامل اللفظية، ومن قلنا ما تؤثر لأنها زائدة كما قلنا لك في الشرح. خالق أعرب مبتدأ مرفوع ومجرور، مرفوع ومجرور إلا صح، مرفوع ومجرور لا ليس في محل، هذا معرب ليس مبني. لو كان مبني تقول في محل، هذا معرب. مرفوع محلا، مجرور لفظا بمن الزائدة. طيب خبر محذوف، والخبر محذوف لأنه محذوف فدركناه. طيب هنا يا أخي قال سبحانه وتعالى لكل أجل كتاب، لكل أجل كتاب، لكل أجل كتاب. يعني يمكن أن تعيد تركيب الآية لغويا لتعرف تركيبها الأصلي من حيث اللغة، فيها تقديم وفيها تأخير. كتاب لكل أجل، الخبر متقدم وهو لكل أجل، وكتاب مبتدأ مؤخر. أعربها بالتفصيل، كتاب مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، ولكل أجل خبر، شبه الجملة خبر، لكن أعرف هذه شبه الجملة. اللام حرف جر، وكل ارفع صوتك، اسم مجرور باللام علامة جره الكسرة، وأجل لكل أجل مضاف إليه. اللي ما تعرف المضاف إليه أكثر الطلاب ما يعرف المضاف إليه. كل أجل، أجل مجرور وهو مضاف، وكل مجرور وهو مضاف، وأجل مضاف إليه. طيب أإله مع الله، أإله مع الله، نعم. الهمزة استفهامية، عاملة أم هاملة؟ هاملة. طيب إله اسم أم فعل؟ اسم. مسبوق أم مجرد؟ ما إعرابه؟ مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة. ما خبره؟ أخبرنا عن الإله، عن استفهمنا عن هذا الإله بأنه مع الله، استفهمنا عن هذا الإله هل هو مع الله؟ فالخبر مع الله يعني كائن أو مستقر أو ثابت مع الله، لأن مع ظرف، ظرف. طيب نعم. ولدينا مزيد، الواو عاطفة، لدينا مزيد، لدينا لدى، لدى بمعنى عند، يعني عندنا مزيد، ليست حرف جر، هذه اللام من جسم الكلمة، هذه لدى، لدى يعني عند، لدينا هذه الظرف، نعم، لدينا مزيد. عندنا مزيد، عندنا، عندنا هذا ظرف. طيب حاول تعيد تركيب الآية لغويا، مزيد لدينا، ومزيد مزيد مبتدأ مؤخر، ولدينا شبه جملة خبر مقدم، شبه جملة يعني أن الخبر محذوف. طيب ثابت أو مستقر أو نحو ذلك، تفضل تفضل، من أراد أن يذهب يذهب يا إخوان، باقي عندنا الأمثلة. طيب نعم هناك، والله غالب على أمره، أعرف الله غالب على أمره، لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والخبر غالب. طيب الله يصطفي من الملائكة رسلا، نعم نعم مفتعل قال فعل مضارع ما قال خبر صح؟ ما تقول خبر، تقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، أحسنت. والفاعل هو، والجملة الفعلية من الفعل الفاعل خبر المبتدأ. طيب هنا وقفنا عندك يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم، يد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، أخبرنا عن اليد بأنها فوق، إذا فالخبر الخبر فوق أيديهم. شوف الجملة، ما إعراب ضعف الجلالة؟ يد الله مضاف إليه، يد مبتدأ وهو مضاف، والله مضاف إليه، أين الخبر؟ فوق أيديهم، فوق هذا خبر أو ظرف؟ ظرف متعلق بالخبر المحذوف تقديره تقديره كائنة أو مستقرة. طيب أيديهم، يد الله مستقرة فوق أيديهم، اعرب أيديهم لما تعرفه ماذا يكون؟ فوق ظرف وهو مضاف، وأيديهم مضاف إليه. طيب الشمس والقمر آيتان من آيات الله، شمس مبتدأ والواو عاطفة على المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وآيتان خبر مرفوع علامة رفعه الألف. طيب قال سبحانه وأولئك الأغلال في أعناقهم، أولئك ما بالهم؟ الأغلال في أعناقهم، أولئك المشار إليهم هذا اسم أو فعل؟ أولئك اسم إشارة. طيب وهذه جملة، بدأت جملة جديدة، هل سبق أو مجرد؟ مجرد، ماذا يكون إعرابه؟ مبتدأ مرفوع في محل رفع، في محل رفع. أخبر سبحانه عن المشار إليهم بأنهم، بأنهم الأغلال، أو بأنهم الأغلال في أعناقهم؟ نعم، أخبر عن المشار إليهم بأنهم الأغلال في أعناقهم، فالخبر ليس الأغلال بل الأغلال في أعناقهم. فلننظر إلى الخبر، فالخبر مجموع الأغلال في أعناقهم، ما إعراب الأغلال في أعناقهم؟ الأغلال مبتدأ، صار الخبر جملة اسمية، الأغلال مبتدأ وفي أغلاله وفي أعناقهم، وأعناقهم أعناقي مضاف اسم مجرور وهو مضاف، وهم مضاف. أين خبر الأغلال؟ مستقرة في أعناقهم. وأين خبر أولئك؟ الجملة، أحسنت. طيب هنا يا أخي سألناك الخطيب قوله بليغ، طيب وقوله بليغ قوله ابتداء ثاني وبليغ، وأين خبر الخطيب؟ الجملة. طيب هناك الصبر ساعة الشدة، الصبر ساعة الشدة، نعم مبتدا، أين خبره؟ ساعة الشدة، منع الخبر، أخبرنا عن الصبر بأنه ساعة الشدة، الصبر هو هو ساعة الشدة، هل هو خبر مفرد يعني؟ هل الصبر هو هو ساعة الشدة؟ ساعة الشدة يعني وقت الشدة، الصبر هو وقت الشدة؟ إذن ما ليس الخبر وقت الشدة أو ساعة الشدة، أين الخبر؟ الخبر مستقر أو كائنا، هذا ظرف، ظرف نعم. طيب المطر شتاء، المطر شتاء مبتدأ، وشتاء المطر هو الشتاء، إذا نقول شتاء ظرف الإعراب، نقول شتاء ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة متعلق بالخبر المحذوف. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.